بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. حتى إذا

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى فيعطيك ربك فترضى. صدق الله.